بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مجرورا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا ساتر العيوب، يا كاشف الكروب، يا غافر الذنوب، يا مخرج النبات، يا سامع الأصوات، يا محيي الممات، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعل أفضل صلواتك وأسمى تحياتك وتسليماتك على حبيبك رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة تشرع بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتقيل بها عثارنا وتصلح بها أحوالنا وأولادنا، إنك يا رب على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. اللهم وعلى التابعين وتابع التابعين. اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كيف تنظر إلى إنسان يسجد لمدة نصف ساعة سجدة واحدة؟ كيف تنظر إلى إنسان، إلى مخلوق يسجد لله عز وجل نصف نهاره سجدة واحدة؟ كيف تنظر إلى من يسجد لله سجدة واحدة نهاره كاملا؟ كيف تنظر إلى من يسجد لله سجدة واحدة شهرا كاملا؟ تنظر إليه، كيف تنظر، كيف تتخيله؟ في الأحاديث أن إبليس عليه لعائن الله سجد لله سجدة واحدة 4000 عام، 40 قرنا في سجود لله عز وجل. بعض العلماء قال أن إبليس كان عظيما ثم انحرف. الحقيقة غير ذلك، إبليس من بدايته كان غير راض عن الله، كان غير مخلص لله. إبليس معه صورة العبادة، إبليس معه منظر العبادة، إبليس معه قشرة العبادة، لكن إبليس في ذاته لم يكن عنده روح العبادة، لم يكن في ذاته وضميره إخلاص العبادة لله، لم يكن ممتثلا لأمر الله. كما روي في الحديث القدسي: الإخلاص سر من استودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. إخواني، إبليس عبد الله تلك العبادة، لكنها مجرد قشرة، مجرد ظاهرة لم يعبر إلى اللباب. أيها المؤمنون، لكل شيء قشرة ولباب. عندما تذهب إلى البقال فتصل إليه فتأخذ مثلا برتقالا للبرتقال قشرة، كم ربما تعجب بتلك القشرة. تلك القشرة رائحتها جميلة، منظرها جميل، لكن الأصل ليس قشرتها، الأصل في ذلك كيف لبابها، كيف أصلها. إبليس معه منظر العبادة، كيف يتضح الناس، كيف تتضح حقائق الناس، عند ماذا؟ عند المنزلقات، عند المعاطفات، عند الاختبارات. إبليس كان عابدا كبيرا، كان في ظاهره عابدا كبيرا، لكنه في الحقيقة لما أمره الله بالسجود لآدم أصبح ملعونا، خرج عن أمر الله عز وجل. ليست المسألة ظاهرة العبادة، المسألة ما هي ردها، كيف أساسها، ما هو إخلاصها، ما هو روحها، كيف مبدأ، كيف علاقتك بالله عز وجل، كيف امتثالك لأوامره. أوامر الله هي أوامر مجملة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، الله يريد إيمانا كاملا. عباد الله، بعض الناس يصلي مئات الركعات وهذا شيء جميل ورائع، بعض الناس يختم المصحف عشرات المرات، البعض ينفق في سبيل الله الملايين في سبيل الله، وهذا شيء عظيم، لكن المسألة مسألة دقيقة. كيف هي قلبه؟ كيف هو إخلاصه؟ كيف هو روحه؟ كيف هو نيته؟ كيف امتثاله لأوامر الله كلها؟ بعض الناس يصلي صلاة عظيمة، يصلي في الجماعة مع الناس، لكنه إذا ذهبت إلى بيته ستجدون أخواته يقولن أخذ علينا حقنا. تذهبون إلى وظيفته، إلى بيعه وشرائه، يأخذ المال لا يبالي من حلال أو حرام. هذا صيامه كيف؟ هذا عبادته كيف؟ أيها المؤمنون، بعض الناس معه مظهر العبادة العظيمة، لكن إذا تكلمت معه عن فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله يتغير وجهه ويسود وجهه كأنما صبعته على خده. هذا لم يمتثل امتثالا كاملا لأمر الله. الفرق بين الملائكة وبين إبليس أن الملائكة لما قال لهم الله عز وجل اسجدوا لآدم، الله قال للملائكة اسجدوا لآدم، ما فعل؟ ما الذي صنع الملائكة؟ الملائكة امتثالا لأمر الله. قال الباري: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة أتعرفون أمرا هاما؟ أن أكثر ما خلق الله هم الملائكة. الملائكة أكثر ما خلق الله، مليارات المليارات من الملائكة كلهم أجمعون سجدوا لآدم بلا تساؤلات بلا استفسارات، ما دام أمر الله أن يسجدوا لآدم فليسجدوا لآدم. أما إبليس بدأ يتكلم، بدأ يتساءل: أسجد لمن خلقت طينا؟ فإذا بالله عز وجل يغضب على إبليس ويجعله خارجا عن رحمته، مع أنه سجد لله تلك السجدات وتلك العبادات. يقول العلماء: لو أن إبليس سجد بعمر الدنيا 1000 مرة، لو عبد لله 1000 مرة بعمر الدنيا لم يقبل الله منه. قال إبليس عليه لعائن الله لله: يا رب اعذني عن السجود لآدم، هذه المسألة ثقيلة كريهة، هذه المسألة صعبة على نفسي، يا رب اعذني عن السجود لآدم وسأعبدك عبادة ما عبدك أحد من خلقك. مثله، لكن لا أريد أن أسجد لآدم. وإذا بالله عز وجل يقول له اخرج إنك من الصافرين، أن تعبد الله كما يريد الله لا كما تريد أنت. الله هو الذي يشرع، الله هو الذي يريد، هو الذي أراد. عباد الله الأكارم، المسألة دقيقة وحساسة، أن نعيد حساباتنا، أن نعيد قلوبنا وتزكية القلوب لله عز وجل. بعض الناس صحيح صلاته كبيرة عظيمة، لكن المسألة دقيقة داخل نيته، داخل نفسه، مثل البناء الكبير، بناء كبير من 10 طوابق، هذا البناء من زجاج، من زجاج خفيف، بني البناء، بني الدور الأول والدور الثاني والدور العاشر من زجاج خفيف، حصى سفيرة ترمى على الزجاج فيتهدم البناء بأكمله، لأن البناء لا أساس له، لأن البناء من زجاج. المسألة كيف هو البناء؟ عباد الله الأكارم، بعض الناس يعرض له نظرة، نظرة حرام، بمجرد هذه النظرة ينسى الصلاة وينسى العبادة وينسى الحج وينسى وراء النظرة الحرام كيف عبادته؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة لم تنهى عن فعل الفحشاء، عن النظر الحرام. يوسف عليه السلام كيف وصل إلى درجة يوسف؟ يوسف عرضت عليه الشهوة، عرضت عليه المرأة، لكنه قال السجن أحب إلي، يا رب أن أدخل السجن، أن أظل مسجونا 7 سنوات أفضل من أن أعصيك طرفة عين. ذاك الذي يعبد الله وتصيح أخواته، كم من أناس تصيح أخواتهم، أخذوا حقوقهم، أخذوا ميراثهم، أخذوا الذي يجب أن يعطوهن إياه من الورث، وقالوا لا يمكن أن يخرج مال أبينا من عندنا، فرفضوا إعطاء الأخوات. هؤلاء كيف نبدأ الصلاة عندهم؟ كيف نبدأ الزكاة عندهم؟ الدين هو دين كامل وليس دين جزئي نأخذ منه شيئا ونترك أشياء، أن نعبد الله كما أراد الله عز وجل. أيها المؤمنون، بعض الناس تعرض عليه الشهوات فيرفضها. أريد أن أسألكم سؤال، الذي قتل الإمام الحسين ألم يكون مصلين؟ كان عنده صلاة، كانوا يصلون، كانوا يزكون، كانوا يحجون، لكن أساسهم، لكن مبدأهم، لكن قيمهم ذهبوا إلى الدنيا وانحازوا إلى الدنيا. عمر بن سعد دعاه عبيد الله بن زياد وقال له يا عمرو بن سعد ما رأيك أن تقتل الحسين واطلب ما تشاء؟ قال عمر أقتل الحسين؟ الحسين ابن بنت رسول الله أقتله؟ لا. قال أطلب ما تشاء. قال لها في رأسه، قال أطلب ملك الري، أن أكون ملكا على بلدة الري. فقال عبيد الله بن زياد لقد أغليت الثمن يا عمرو بن سعد، أغليت الثمن، تقتل الحسين على أن تتولى ملك الري، لقد أغليت الثمن. قال عمرو بن سعد ومع ذلك أنا مغبون، إذا قتلت الحسين فتوليت ملك الري أنا مغبون. يعرف أنه مغبون، مغبون في الدنيا، مغبون في الآخرة. انساق وراء الدنيا، انساق وراء الرشوة، انساق وراء الوظيفة. كم من أناس صالحين بمجرد أن يتولى، بمجرد أن يصل إلى الكرسي يفسد ويصير أسوأ المفسدين وأسوأ الضالين. لماذا؟ لأن الدنيا سحبت. على عكس الحر بن زياد الرياحي، قيل له يا حر مد يدك في يد عبيد الله بن زياد، بايع عبيد الله بن زياد. قال الموت دون ذلك، أن يقتل، أن يصير فيه ما يصير، لا. أيها المؤمنون، يجب أن نعيد ترتيب أوراق حساباتنا. لا يعرف نفسك إلا أنت، أن تأدرى بنفسك كيف حالك عندما تنزل عليك المصائب والشدائد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، في على طرف الجدار، على طرف الجبال، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه مثل إبليس خسر الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، لا بد من التسليم المطلق لله حينما تنزل عليك المصائب والشدائد وتزيد عليك الضيقات. كيف حالك؟ ما دمت مسلما لله، ما دمت راضيا بما جاء من عند الله، فقلبك مجبور على حب الله. ابن الراوندي كان عالم كبير في زمن بني العباس، عالم على مذهبه، يمشي في الشارع فيرى غلمان كثر، يسأل هؤلاء الغلمان لمن؟ فقالوا لعلي بن بلتب. ذهب قليلا رأى جوال عديدة، قال لمن؟ قالوا لعلي بن بلتب. رأى تجارة مديدة، لمن؟ قالوا لعلي بن بلتب. علي بن بلتب غلام أسود، فجاءه غلام لهذا ابن الراوندي أعطاه قطعة خبز. ابن الراوندي يعيش ليس معه طعام، جائع يحسب بطنه، فجاءه غلام أعطاه كسرة خبز. نظر إلى كسرة الخبز وقال: يا رب، هذا الغلام العبد الأسود أعطيته المال، أعطيته المال، أعطيته الجواري، وأنا ابن الراوندي لم تعطيني شيء. ورمى الخبزة إلى نهر الفرات، متسخط على الله، متسخط على ما كسبه له الله. لو أن علمه ملء السماوات وملء الأرض، لو أن عبادته ملء السماوات وملء الأرض ما دام ساخطا على الله غير راض بما جاء من عند الله. أيها المؤمنون، اللذة الحقيقية أن تعيش حالة الرضا. ولذلك في دعاء زين العابدين: ورضا من المعيشة بما قسمت لي. الفقير الراضي يعيش أسعد من في الدنيا، والفتوى الغني الذي لا يرضى يعيش أتعس الناس، ويعيش حياة الضيق وحياة الكرب طيلة حياته. ليست القضية قضية مال، القضية هي قضية رضاك وتسليمك لله وامتثالك لأوامره، وأن ما جاء من عند الله فهو من عنده. تسليم له، تسليم لما كتبه الباري عليك من خير، أما الذي تفعله فليس بالقضاء والقدر. هناك فرق، وسنوضحها في أيام قادمة، مسألة القضاء والقدر. أيها المؤمنون، بعض الناس في صلاته في عبادته يرى ظاهر عبادته، يرى مظهره، يرى صورته، يرى شكل العبادة، لا يهتم بجوهرها، كما روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعتين في جوف الليل لا يعلم بهما إلا الله، تدخل بهما مع رسول الله في الجنة. ركعتين بإخلاص، ركعتين بلا رياء، ركعتين من قلبك المخلص، أفضل من العمل الكثير الذي ليس فيه الله، إنما من أجل الناس. أحد العلماء كان مشهور، عالم مشهور يأتيه الناس من كل مكان، فرآه أحد الطلبة قال: أريد أن أصبح مثل هذا العالم العالم. قال للعالم: أريد أن أرافقك. قال: تعال تفضل. فجلس ذاك الطالب مع ذاك العالم شهر وشهرين وثلاثة، وهو يقلد العالم في كل شيء، يقلده في حركته، يقلده في كلامه، يقلده في لبسه، يقلده حتى في لحيته. مرت 3 سنوات وذاك الطالب كما هو لم يتغير، فجاء إلى العابد: أيها العالم، أيها الأستاذ، 3 سنوات وأنا مثلك، ومع ذلك الناس لا يأتون إلي، الناس لا يعيرونني بالا، ماذا أفعل؟ فنظر إليه العالم فضحك، قال: مشكلتك لحيتك، المشكلة في اللحية، أنت تقلد لحيتي، تريد أن تقلدها كمثلها. فكر الطالب، قال: نعم، اللحية هي السبب. ذهب وقصر لحيته وجاء إلى العالم: أنا الآن قصرت لحيتي. فقال: المشكلة أنك لا تزال في اللحية، تفكر في اللحية. قال الطالب: تمام، حاضر. ذهب ومشى فحلق لحيته وجاء إلى العالم: الآن غيرت لحيتي. قال العالم: لا تزال في لحيتك، مشكلتك في لحيتك، أنت لم تفكر ما بعد القلب. الأساس هو القلب وليست اللحية. الأساس هو القلب وليس المظهر وليس السروال الطويل وليست المسبحة الطويلة ولا العمامة الكبيرة. المسألة مسألة القلب. قلبك كيف هو؟ خشوعك كيف خشوعك؟ أما الذين بهذه المنابر فما أكثر الخوارج. الخوارج المعروفون في التاريخ كانوا عندما يسجدون سجودهم مكان سجودهم كمثل ركبة البعير. رأيتم ركبة البعير؟ هكذا عندما يسجدون هؤلاء الخوارج. ماذا صنعوا؟ قتلوا وجدوا مسلما ونصرانيا، قتلوا المسلم وأخرجوا النصراني وقالوا النصراني ذمة رسول الله، أمرنا الرسول أن نحمي النصراني. وجدوا صاحبهم يأخذ تمرة من شجرة فأخرجوها من حلقه، أخرج التمرة من حلق ذاك الرجل وقالوا تأكل حرام يا مغفل، تأكل تمرة حرام. هؤلاء مثل أولئك الناس، مثل كثير من الناس يأكل ملايين الحرام وينظر إلى تمرة صغيرة فيقول هذا حرام، هذا ورع كاذب. أخرجوا التمرة من حلق صاحبهم وجدوا صاحبهم يضرب خنزير، خنزير يضربه، فقالوا أتؤذي حيوان في سبيل الله؟ هؤلاء الخوارج. وجدوا عبد الله بن خباب، عبد الله بن خباب صحابي ابن صحابي، جاءوا به ما تقول في علي بن أبي طالب يا عبد الله بن خباب؟ قال ذاك أمير المؤمنين، ذاك وصي رسول الله. أخذوه إلى نهر الفرات وذبحوه كما تذبح الشاة، وجاءوا بزوجته بكروا بطنها وهي حامل. هؤلاء ليس عندهم دين، هذا مظهر الدين الذي أريد أن أؤكد عليه، أن نعيش روح الدين، أن نعيش روح الإسلام، أن نعيش صدق الإسلام في ظاهرنا وفي باطننا، في الداخل وفي الخارج، داخل البيت وخارج البيت. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا إلى طاعته وأن يصلح سرائرنا إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون الأكارم، ما أعظم أن يقسم الله. والباري عز وجل يقسم في القرآن، لكن سورة في القرآن لم يتكرر القسم فيها كما تكرر في تلك السورة. اقرأوا معي 11 مرة يقسم الباري عز وجل. والباري إذا أقسم فإنما يقسم لشيء هام. يقول الباري: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذا القسم الكبير الذي الباري عز وجل يقرأه علينا في كتابه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل السبب لأجل نفسك أن تفلح. الباري يريد أن تفلح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أن يكون العمل ظاهره عظيم وباطنه عظيم، هذا شيء عظيم، هذا شيء يريده الباري سبحانه وتعالى، أن يكون الظاهر عظيما والباطن عظيما. أيها المؤمنون، ما أجمل أن يبحث الإنسان عن ذاته لله، أن يكون عقلك لله وروحك لله وحياتك لله، أن تعيش من أجل الله عز وجل. المصيبة أن يعمل الإنسان للناس، أن يعمل الإنسان من أجل أن يرائي الناس، هنا المصيبة، هنا الطامة الكبرى. أيها المؤمنون، الفرق بين إبليس وبين من يسير على نهج إبليس الذي يسجد ويعبد لأجل الناس، الفرق بينه وبين الملائكة أن الملائكة تريد الله وتريد نعيم الله، وإبليس يريد المظهر لا غير. أنتم أيضا يجب علينا أن نخلص أعمالنا، فنريد بطموحنا الله أن نصلي من أجل أن نكون مع رسول الله، أن نعبد الله لنكون في الفردوس الأعلى مع رسول الله وآل بيت رسول الله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه المسألة لقطة عظيمة مع رسول الله. النبي يمشي في الطائف وجد رجلا أعرابيا، دخل النبي عليه، هذا الرجل أكرم النبي وأعطى النبي ماء ولبنا، وذهب النبي وانصرف إلى المدينة وكبرت الرسالة وكبرت الدعوة، وإذا بالرجل يسمع عن رسول الله أنه خير خلق الله، أعطاه الله ملكوت كل شيء، ملكوت السماء ملكوت الأرض. فقال الرجل في نفسه هذا محمد الذي جاءني زائرا لأذهبن إليه. وصل إلى رسول الله في المدينة، قال للرسول يا رسول الله أتعرفني؟ قال النبي من أنت؟ قال أنا فلان الذي جئتني في الطائف فأكرمتك وأعطيتك اللبن. النبي تذكره فقال النبي للرجل ما تريد؟ قال يا رسول الله أريد 100 شاة. هذا طلب 100 شاة. تبسم الرسول فقال، وكان معه بلال ومعه بعض الغنائم، يا بلال اعطه 200 شاة، يريد الشياه اعطوه الشياه. ذهب الرجل منصرفا فرحا بالشياه. النبي توجه الى اصحابه فقال، هذا الرجل لو سأل مثل ما سألت عجوز بني إسرائيل، هذا الرجل لو كان طموحا مثل ما سألت عجوز بني إسرائيل. قالوا يا رسول الله وما سألت عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي طلب موسى أن يزور قبر يوسف عليه السلام، فسأل الناس من يدلني على قبر يوسف؟ فقالوا لا نعرف إلا عجوز تعرف قبر يوسف. فذهب موسى إلى العجوز، أيتها العجوز دليني على قبر يوسف. قالت نعم أدلك على قبر يوسف، لكن بشرط أن تحكمني فيما أريد، أن أطلب منك ما أريد. فأوحى الله إلى موسى، يا موسى قل لها نحكمك فيما تريدين. نعم ما تريدين؟ فقال موسى عليه السلام ما تريدين؟ تدليني على قبر يوسف على ما تريدين. فقالت يا موسى أدلك على قبر يوسف على أن أكون معك وفي درجتك في الجنة. هذا طلبي يا يوسف، أكون معك وفي درجتك في الجنة، هذا طموحها، هذه رغبتها. فقال موسى عليه السلام دليني على قبر يوسف وتكونين معي وفي درجتي يوم القيامة. قال النبي هذا الرجل لو سأل مثل ما سألت عجوز بني إسرائيل، لو سأل النبي وصل إلى رسول الله إلى خير خلق الله، ومع ذلك طلب شياه، طلب شياه أكله محدود، طلبه محدود، هدفه محدود. أيها المؤمنون، يجب أن يكون هدفنا وعبادتنا لأجل أن نكون مع رسول الله في درجته يوم القيامة، أسأل الله بعفوه ومغفرته وكرمه. عباد الله، في آخر الخطبة لابد أن أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول، هناك أسلحة فتاكة كبيرة تقضي على الناس، ترسلها الحروب والصراعات. هذه الأسلحة تقتل، هي الصواريخ المجنزرات. هناك أسلحة أشد فتكا على الناس، هي سلاح الشائعات. هذه الشائعات ترسل في أوساط المجتمع، هذه الشائعات لا تظن أن شائعة صغيرة قد ترسل بين الناس أن وراها إنسان بسيط، لا، الشائعات وراها أدمغة كبيرة، أتعرفون أن في إسرائيل 1200 منظمة سرية هدفها فك الشائعات في المجتمعات العربية؟ بعض الشائعات وراها أنظارها أدمغة، وراها عقول هدفها هي أن تدمر النسيج الاجتماعي بين الناس، يقتل هذا ويضرب هذا ويدخل الناس في صراعات فيما بينهم، هذا يسب هذا، هذا يشتم هذا. هذا الذي تريد إسرائيل ومخططات أمريكا، يريدون أن يدمر المجتمع من داخله. هذه الشائعات هي مثل الطفيليات التي تنمو عند البرتقال، عند التفاح، في حدائق، عند النباتات. الطفيليات الصغيرة لا يتساهل الناس بها، الطفيليات الصغيرة هذه لا يتساهل الناس بها، لأن الطفيليات في النباتات وفي الأرض تهلك المزروعات بأكملها. وكذلك الشائعات تدمر المجتمع. الجرائم تحدث بسبب الشائعات، الأخ يعادي أخاه بسبب الشائعات، المجتمع يقسم بالشائعات. الشائعات عبارة عن قنابل نفسية، قنابل تدمر النفوس، تخرب الرجال والقلوب والنساء، عبارة عن رصاصات متوحشة تصل إلى قلبك فتوقر بينك وبين أخيك العداء. الشائعات في كل تاريخ العالم شائعات، في كل الصراعات شائعات. علينا إذا سمعنا شائعة أو سمعنا خبرا أو قرأنا خبرا أن نتمعن بالخبر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا القرآن، النبي جاء للإمام علي فقال: يا علي، أتسمع ما يقولون في عائشة؟ ما يقولون في عائشة رموها بتلك الجريمة الكبيرة؟ فقال الإمام علي لرسول الله: يا رسول الله، طهر الله نعلك حذاءك فكيف لا يطهر عرضك؟ يا رسول الله، أنت مطهر، أنت منزه، يجب علينا أن نقف لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأمر الثاني الذي لا بد من التنبيه عليه هي أني أريد أن أتساءل سؤالا. يعيش الناس هذه الأيام كربات وضيق، الناس همهم دبة الديزل، دبة الغاز، الكهرباء مقطوعة، الديزل حينما لا يوجد دمرت المحاصيل، قطعت الكهرباء، الماء يتسوله الناس من هنا وهناك. من وراء كل ذلك؟ من في مصلحته أن يصنع للشعب كل ذلك؟ هذا يتهم هذا وذاك يتهم ذاك. يجب أن نرسخ عقيدة واضحة عند الناس جميعا أن الذي وراء كل ذلك هي سفارة أمريكا، سفارة أمريكا والسفير الأمريكي والمخططات الأمريكية هي كل وراء ذلك، هي وراء انقطاع الغاز والديزل والماء. هي تريد أن تذل الشعب وتهين الشعب وترجع الشعب، تريد إرجاع كل الشعوب. أمريكا لما قامت، لما بدأت دولة اسمها أمريكا، على ما قامت؟ قامت على الشعوب، أن استرقت الشعوب، كانت تأتي بالشعوب الأفريقية على بواخر وسفن كبيرة جدا، فتأتي بالشباب من أفريقيا وتسحبهم كما يسحب النعاج والبغال، وتوسمهم على جبائهم كما يوسم البغال والحمير، وكانوا يقودونهم لا يعطونهم في السفن طعام ولا شراب، الذي يمرض يلقوه في البحر حتى لا يصل إليهم كما يقولون في وقتهم إلا القوي. أمريكا قامت على الظلم، أمريكا قامت على تدمير الشعوب. ما الذي صنعت أمريكا في الصومال؟ تعرفون أمريكا؟ ما الذي فعلت سياسة أمريكا في الصومال؟ اليوم 20 عاما والصومال متناحر، والسبب في ذلك سياسة أمريكا. أمريكا هي التي صنعت في العراق ما صنعت. انظروا للعراق، من دمر العراق الذي دمرته أمريكا؟ انظروا إلى أفغانستان، من دمر أفغانستان؟ الذي دمر أفغانستان هي أمريكا. تصرخ باسم الإرهاب وباسم غير الإرهاب، وتصيح مثل قميص عثمان. رأيتم قميص عثمان؟ هم قتلوا عثمان، هم ذبحوا عثمان، ثم ثم بعد ذلك جاءوا بالقميص يبكون عليه. أمريكا اليوم تصنع مثل قتلة عثمان وتتباكى على الشعوب وهي التي تدمر اليمن اليوم. المخدرات التي تخرب البلد تأتي من السفارة الأمريكية، من داخل السفارة الأمريكية. أي شركة في العالم معروفة، هذا معروف عند تجار، عند أصحاب الاقتصاد، أن أي شركة، شركة أمريكية تخرب الاقتصاد في بلد. اسألوا ماليزيا، اسألوا تركيا، قولوا لهم ما رأيكم في الشركات الأمريكية؟ يقولون شركة واحدة أمريكية تدمر اقتصاد البلد بأكمله. فكيف لو قلت لكم أن سفارة أمريكا هي التي تخطط وتعيد فسادا في بلدنا، ثم أياديها بعد ذلك، قولوا من شئتم بأياديها، أن يكون النظام بيدها فنعم، أن يكون بعض المشترك في أياديها فنعم، أن يكون بعض الفساد والجهاد في أياديها نعم. المهم أن السياسة ترسمها أمريكا. أدعو إلى أن نقاطع سفارة أمريكا مقاطعة كاملة، وأدعو أيضا مقاطعة كل من يتصل بسفارة أمريكا. أي رجل، أي إنسان، أي امرأة يدخل إلى سفارة أمريكا ويتصل بأمريكا يجب أن يقاطع ويعامل على أنه خائن للبلد، خائن للوطن، خائن للدين، خائن لكل مقومات هو إحدى أذرع أمريكا. من يدعي أنه سيأتي الحل من يد أمريكا فهو خائن للبلد، مد يده في يد من يحرب الوطن والبلد. أسأل الله العلي العظيم أن يجنبنا كل شر ومكروه. أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله وآله. اللهم صل وسلم على أهل الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أيادي الضراعة إلى الله العلي العظيم، ولنقل ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا الله، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا منتهى كل شكوى، يا صاحب كل نجوى، نسألك يا الله، يا الله، أن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم ارحمنا وارحم بلادنا وارحم الضعفاء يا الله، يا الله، إنك على كل شيء قدير. احفظ بلادنا من كيد الكائدين وفتن الفاتنين يا رب العالمين. اللهم يا الله، أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم لا ترينا سوءا في حبيب ولا مكروه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اسقنا بيتا مبيتا هنيئا مليئا، تحيي به ما قد مات وتوسع به في الأقوال، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.